الذي يعني يعرف حقيقة هذه الكلمة ومقدارها يبذل كل غال ونفيس في سبيلها. وهي كلمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في حديث المسيب بن حزم الصحيحين، لما دخل على عمه وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقال يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قال والله يعني لولا أن تعيرني قريش إنه ترك يعني دين أبائي وأجدي لأقررت عينك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، حتى نزل النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربة. هذه كلمة عزيزة، الصحابة رضي الله عنهم ما ورثوها. يعني نحن الآن كأجيال متأخرة نتعامل مع هذه الكلمة ومع كتاب الله عز وجل معاملة الوريث إذا أخذ مال وارثه. ما الفرق بينه وبين من قاتل عليها؟ بالضبط، الصحابة قاتلوا على تنزيل الكتاب، ثم الصحابة المتأخرون والتابعون قاتلوا على تأويله. تعرف الفرق المبتدعة أكبر فرقتين نجمتا في الإسلام في أواخر عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرقة الخوارج التي كفرت عليا وكفرت أصحاب المعاصي وغيره، وفرقة الشيعة الذين ناصروا علي بن أبي طالب. وتعصبت كل فرقة لمذهبها، وبدأت كل فرقة إما تؤول النص إذا كان صحيحا أو تفتري على الله الكذب حتى تنصر يعني مذهبها. الخوارج أول يعني مثلا يأتون مثلا على قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة هنا تعني عظيمة؟ تعني عظيمة طبعا. وهم أولوها؟ أولوها على الكبيرة من الذنوب. فقالوا إن الذنب الكبير لا يغفر وصاحبه يكفر، طب فاحتجوا عليهم بهذه الآية، فقالوا الصلاة كبيرة مش الذنب كبير، الصلاة كبيرة. واحتجوا بأحاديث زي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر على عند هذا المنبر أدخله الله الجنة وأدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول الله وإن خضيبا من أراك سواك، لو حلف على سواك كذبا، فقال أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فالجماعة الخوارج احتجوا بهذا أنه خلص خالد مخلد في النار، خالد مخلد. فكل فرقة من هذه الفرق بدأت تؤول النصوص الصحيحة إلى مذهبها، فالصحابة قاتلوا هؤلاء على تأويلها. وما قصة حجاج بن عباس مع الخوارج عن ببعيدة؟ كان الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ورفضوا أنهم يبايعوه وكانوا يقاتلونه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قال دعني آتي هؤلاء حتى أحاججهم. فقال علي إني أخشى عليك منهم. هذا بعدما عمي ابن عباس رضي الله عنه وفقد بصره. فانطلق ابن عباس مع قائد يقوده إلى معسكر هؤلاء الخوارج، وكانوا 6000. فقال فحياهم السلام عليكم، فبدأوا القصيدة، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، حتى ما قالوش السلام عليكم ورحمة الله، كفروا يعني وتوقفوا فيه. مرحبا بك يا ابن عباس، قال جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل الوحي، وليس فيكم واحد منهم. لأن الخوارج أول سلمة من درج الخوارج أن يزروا بأهل العلم، هم رجال ونحن رجال كما كان الخوارج يقولون. فقال جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم واحد منهم، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ننقم عليه 3. قال ألئن جئتكم